ما بعد، فيا عباد الله، العاقل يتزود للآخرة، يأخذ من دنياه لآخرته، هكذا قال علماؤنا، وقالوا ينبغي للعاقل أن يسرع في التزود لسفر الآخرة قبل أن تشن عليه غارات أربع، قبل أن تشن عليك غارات أربع يا عبد الله، تزود للآخرة. غارة ملك الموت على روحك، هذه الغارة الأولى ستأتيك والله. تزود قبل أن يغار ملك الموت على روحك. وغارة الدود على جسمك في قبرك، وغارة الورثة على مالك بعد موتك، وغارة الخصماء الذين سيخاصمونك إن قصرت في أداء الأمانة إليهم يوم القيامة على حسناتك. أربع غارات: غارة ملك الموت، وغارة الورثة، وغارة الدود، وغارة الخصماء. والله العاقل يسرع في التزود. واعلم أنك إذا نزلت إلى قبرك بغير زاد كما قال الصديق وتلوت ذلك عليكم، كنت كمن يركب البحر بدون سفينة. تزود لعز الآخرة من خير الدنيا، كما قال عمر: عز الدنيا في المال وعز الآخرة بصالح الأعمال، فتزود من هذه لتلك. أخي الكريم، تزود، فإن الرب عز وجل ينبهك إلى هذه الحقيقة في حديث قدسي يقول فيه: يا ابن آدم، يا بني آدم، القبر يكشف أسرارك، القبر يكشف أسراركم، أي ستعلمون في القبر على حقيقتكم، تظهرون. القبر يكشف أسراركم، والآخرة تتلو أخباركم، والكتاب هذا كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والكتاب يهتك أستاركم، حتى نعرف من الذي كان يتظاهر ممن يعمل لله على الحقيقة. والكتاب يهتك أستاركم. نسأل الله العافية والستر لي ولكم وللمسلمين جميعا. ومن أهم الزاد الذي يمكن أن تتزود فيه للآخرة كما ذكرت لكم: أداء الأمانة. أداء الأمانة، ولذلك أكد عليها ربنا بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. انظر إلى ختام الآية كيف له تعلق بأولها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات سميعا بصيرا بأحوالكم جميعا، لأن كتابه هتك أستار المكان وأستار الزمان وأستار النفس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول القرطبي عليه رحمة الله في هذه الآية: إنها من أمهات الأحكام، شملت الدين والشرع كله. وقال البروسوي عليه رحمة الله: هذه الآية تشمل أداء الأمانات ورعايتها عموما. وقال الزمخشري في كشافه عليه رحمة الله وغفر له، قال: إن هذا الخطاب يعم كل فرد في كل أمان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فما هي مجالات هذه الأمانة؟ ما هي مجالاتها؟ أنت يا عبد الله تتعامل مع ربك، هذا مجال، وتتعامل مع الناس وعباد الله، هذا المجال الثاني، وتتعامل مع نفسك، وهو المجال الثالث. فانتقل معي لنرى الأمانة في كل مجال من هذه المجالات. أما معاملتك مع الله فينبغي أن تؤدي حقوق الله وأمانته التي قال علماؤنا: أمانة الله عندك أداء الفرائض واجتناب المنهيات. أداء الفرائض واجتناب المنهيات، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. قال ابن مسعود: خيانة الله ترك فرائضه وارتكاب منهياته، وخيانة الرسول إهمال سنته والإقدام على معصيته صلى الله تعالى عليه وسلم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إخوتي الكرام، وحقوق الله عز وجل التي يجب أن تصان عليك، كما قال ابن مسعود: إن الأمانة في كل شيء لازمة. في كل شيء، بصرك أمانة، حواسك أمانة، سمعك، كل هذا أمانة. الصلاة، الزكاة، الحج، الزكاة، الغسل من الجنابة، الوضوء، كل ذلك حقوق الله ينبغي أن تراعى. ومن ذلك يا عبد الله أموالك وولدك وزوجك أمانة. ينبغي أن تراعي حق الله تبارك وتعالى فيهم، فلا يحملك حب الولد أو الزوج على المعصية أو أن ترضى لهم بفعل المعصية أو أن ترسلهم إلى مكان يمكن أن تقام فيه المعصية. حدث أصحاب المواعظ أن عابدا صالحا كان إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى قام فتوضأ وصلى ركعتين ودعا ربه بما يريد، ثم قال: اللهم تقبل مني طاعتي. وفي يوم من الأيام على عادته توضأ وصلى ركعتين ودعا ربه، قال: اللهم تقبل مني طاعتي. ويأتيه نبي ذلك الزمان، في عصره كان هناك نبي، قال: إن الله عز وجل يقول لك إن الله رد طاعتك ولم يقبلها. تدعو اللهم تقبل من ربك ما تقبل الطاعة، قال: ولما؟ قال: لأن زوجتك ارتكبت مخالفة وأنت راض عنها، لن يقبل الله طاعتك. أنت تعرف. وأتى إلى زوجه: ماذا فعلت؟ لم قالت: لما أرسلتني إلى بيت فلان كان عندهم لعب ولهو وفساد فتركت صلاة، تركت صلاة. فأقسم عليها ألا تذهب إلى ذلك البيت أبدا، وجدد دعاءه. وجاء نبي ذلك الزمان، قال: إن الله تبارك وتعالى قبل الآن طاعة. حقوق الله ينبغي أن تراعى يا عبد الله، احفظ هذا واعلمه وصن جوارحك، فإن الرب عز وجل جعل لعينك سترا، فإذا نظرت إلى شيء يخالف شرع الله أمرك أن تسدل هذا الستار. جعل لك لعينك ستار، وجعل لفرجك ستارا فاحفظه ولا تكشفه إلا على ما أحل الله لك. جوارحك أمانة، جوارحك أمانة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من أحد، بعد معركة أحد والناس مبتلون، وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ظهره الشريف إلى طلحة، طلحة شجرة كبيرة من شجر الطلح، والناس محتقون به، فقال: يا أيها الناس لا تستعملوا جوارحا غذيت بنعم الله، لا تستعملوها في معصية، لا تستعملوا جوارح أيدي وأرجل وأسماع وأبصار تتغذون بنعم الله فكيف تعصونه بها؟ لا إله إلا الله. عباد الله، حقوق الله ينبغي أن تراعى ولا أطيل بها وما أكثرها، ولنا لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. المجال الثاني مجال حقوق العباد، ينبغي أن تطاع. وحقوق العباد كل ما يتعلق بالأموال وبالأعراض، نعم، الودائع، الرهون، الديون، المبايعات، الغش، الموازين، كل ذلك من حقوق العباد ينبغي عليك أن تراعيها يا عبد الله، أن تصون أموالهم ودماءهم وأعراضهم. ليس فقط ذلك، أن تصونها فلا تأكل منها وأنت قادر، وألا تشير على ظالم أن يأكل مال غيرك. لا تقول فرصة عندك، لا، أن تحفظ ماله فلا تأكل ولا تشير. ومن أجمل ما رأيت في هذا الباب أنه في الحرب العالمية الثانية أراد ضابط من ضباط الجيش أن يطعم خيله، عندهم خيول تكرم بغال وكذا، وكان يقيم معسكره إلى جوار قرية صغيرة، فأخذ كوكب من الفرسان وقصد القرية ليطلب علفا من أهلها، ويقع بصره على أقرب كوخ فيطرق الباب، ويخرج له شيخ عجوز عليه لوائح التقوى بلحية بيضاء. قال: ماذا تريد؟ قال: يا والدي، أريد شيئا من العلف لدوابنا. قال: أجل، انتظرني لحظات. وخرج مع، قال: اتبعوني. وتبعته الكوكبة من الجند إلى مشت مسافة ثم حقل من الشعير الجميل. قالوا: هنا. قال: لا لا، أمام أمام. وما زال يسير بهم مسافات شاسعة، وبعد كل حقل حقل، والقائد يقول هنا، يقول لا، حتى وصل الجميع إلى حقل من الشعير. قال: هنا غذاء دوابكم، خذوا. فنزل الجند وأخذوا ما يحتاجون إليه ووضعوه على ظهور البغال ورجعوا. وفي الطريق قال القائد: يا أيها الشيخ، والله أتعبتنا. قال: لما؟ قال: كنا بإمكاننا أن نأخذ من أول حقل رأيناه، وما كان هذا الحقل الأخير الذي أخذنا منه بأحسن مما رأينا، كلها متشابهة. قال: يا بني، إنما أتيت على حقل هو لي، لأنني ليس من الأمانة أن أشير عليكم أن تأخذوا من حقول الآخرين، ليس من الأمانة، إنما وصلت بكم إلى حقلي وأرضي، فخذوا منها ما شئتم، أما أن أدلكم وأرشدكم إلى مال غيري فلا والله الذي لا إله غيره. هذه أمانة، نعم، ينبغي أن تصان حقوق العباد. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، نعم، كانوا قمة في هذا. يروي ابن الخريف عليه رحمة الله، يقول: حدثني والدي وكان بزازا يبيع الثياب، قال: دفعت إلى حسب على عبد دفعت إلى عبد الله بن حسب، وكان دلالا، دلال يبيع بأجرة، يبيع الشيء ويأخذ عليه أجرة، سمسار دلال. دفعت له ثوبا وقلت له: بعه وأظهر عيبه، فإن به عيبا، فيه ثقب صغير. قال: أجل. وعند المساء يقول: جاءني الدلال ودفع لي كيسا فيه دنانير لم أفتحها. قال: هذا ثمن الثوب. قلت: هل أظهرت لصاحبه العيب؟ قال: لا والله، نسيت، بعته لرجل أعجمي غريب ونسيت أن أظهر عيبه. قلت: لا بارك الله فيك ولا أخلف الله عليك، هيا معي. وأخذ الدلال من يده يفتشان عن الرجل فلم يجداه. وبعد ذلك قال لهم الناس إنه سار قصد الحج، رجل غريب مار المرور مع القافلة. قال: فاستأجرنا دابتين وتبعنا القافلة حتى حصلناها ورأينا الرجل. قلت: أخرج الثوب. قال: ها هو. قلت: إن به عيبا، هل رأيته؟ قال: لا والله، ما قال لي. ففتش عن العيب حتى رآه، فلما نظر إليه قال قد رضيت بثوبك هذا ولكن أخرج الدنانير. فأخرجت الكيس قال افتحها، ففتحتها وإذا بالدنانير دنانير زائفة خراب. فأخذها الرجل وألقاها وبكى، ثم أخرج من جيبه دنانير صحيحة ودفعها إليه وقال أدعو الله تبارك وتعالى أن يتوب علي وعلي. عباد الله، هكذا كانت يستأجر دابة حتى يحصل القافلة ليعيد إليها حقا أو لفرد من أفرادها حقا. هذه حقوق العباد ينبغي أن تصان، ينبغي أن تصان. أما حق النفس فيا عبد الله كذلك ينبغي أن تصون نفسك عن الدنايا، لأنك ينبغي أن تعمل لها الأصلح في الدين والدنيا. ارجع معي إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما راودته امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا كان جوابه؟ ماذا كان جوابه ولم يؤت النبوة بعد ولكنه العقل الكبير المربى في بيت النبوة؟ ماذا قال؟ راعى في كلمة واحدة حق الله في الأمانة وحق الغير وحق النفس. قال معاذ الله، هذا حق الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه صاحب القصر أحسن لي فكيف أخونه، إنه لا يفلح الظالمون، إن أقدمت على المعصية ظلمت نفسي كذلك. أرأيتم كيف اختار لنفسه الخير الكامل فتعوذ بالله من كل بلاء؟ وهو درس ينبغي أن يعلمه المسلمون جميعا، أنك إذا دعيت إلى فتنة فيها مخالفة لشرع الله وفيها خيانة لأمانة الله أن تستعيذ بالله من شياطين الجن وشياطين الإنس ومن هوى النفس، وبعد ذلك أن تراعي حق الآخرين، وبعد ذلك أن تراعي حق نفسك، عندئذ تكون على قدم الحق وعندئذ تثاب. ولذلك أيها الإخوة الكرام، قسم الله تبارك وتعالى الذين يؤدون الأمانة إلى أقسام ثلاثة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ليس رفضا ولا معصية، لا، وإنما خيرهم الله عز وجل فاختاروا عدم التحمل، ولذلك لا عقوبة عليهم في هذا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إخوتي الكرام، والناس الذين يحملون الأمانة أنواع ثلاثة: رجل آمن بها وبتكاليف الله ظاهرا وباطنا فهو المؤمن، ورجل آمن ظاهرا بها بالأمانة، آمن بها ظاهرا وأنكرها باطنا فهو المنافق، ورجل أنكرها ظاهرا وباطنا فهو الكافر. ولذلك اقرأ بعد هذه الآية: إنه كان ظلوما جهولا. ماذا قال ربنا؟ قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمن ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أنت حملت الأمانة يا عبد الله وأنت مؤمن فسيرحمك الله تبارك وتعالى وإن قصرت بعد التقصير، لأنك أطعت الله في حمل الأمانة وآمنت بها قبل أن تحملها كذلك. وبهذا يكون الناس أنواعا ثلاثة، فانظر يا عبد الله من أي نوع أنت تكون، وأدي الأمانة ظاهرا وباطنا تكن مع المؤمنين، واحذر أن تؤديها في الظاهر رياء للناس ولو كانوا من أصحاب المناصب، احذر هذا فتكون من المنافقين، واحذر أن تنكرها ظاهرا وباطنا كذلك فتكون من الكافرين. نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين جميعا. ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.